يا صباح الخيرات، صباح منعش بانتعاش طاقة آخر الليل. الربع ساعة اللي قبل الفجر مع الوقت اللي قبل الشمس فيه ما تطلع من أمتع وأروع لحظات الحرية، حرية النفس، وانك تبقى قاعد مختلي بنفسك كده ومع ربك، شعور يعني من أمتع ما يكون، بيحسسك حرية والله ما في مثيل ليها على وجه الأرض. النهاردة هتحرر شوية من المعلومات، يعني أنا كنت ناوي أعمل حلقة معلوماتية النهاردة بس هخليها حلقة استرخاء، حلقة تمرين ريلاكسيشن في الجو الرائع ده. مش عارف الكاميرا الايزو بتاعها جايب الصورة واضح؟ لا للأسف مش واضح، فخلوني اطلع اغير الكاميرا وارجع بجلسة مديتيشن ان شاء الله الرحمن تحرر نفسك وتخلي نفسك تعيش حرة علشان تسرع من ان واقعك يبقى اكثر حرية باذن الرحمن. خليك معايا، لو عندك هيدفون يستحسن، اقفل باب الأوضة عليك او اقعد في مكان هادي وغوص مع الجلسة. اتأخرت شوية على ما جهزت الكاميرا، الشمس قربت تطلع، فحاول تقعد في مكان هادي واستمتع بالحرية بأبسط حاجة. مش لازم يكون المنظر مليان صور جميلة، لا، ممكن بأبسط حاجة أكون حر، طاير، منطلق في سماء الحرية بلا أي قيود أو معرقلات. تأمل شكل المية وهي بتخبط في الأحجار، تخيل نفسك مكان الحجر ده، تأمل إزاي الحجر لأنه بيسمح للمية تعدي بسهولة وبساطة بيفضل صامد، وتأمل لو الحجر ده قرر يقاوم المية ويقف أمامها، المية هتعمل فيه ايه؟ استشعر كل أحداث الحياة كأنها أمواج وانت بتتلقاها بمنتهى البساطة، بمنتهى اليسر، بليونة. بدل ما تقاوم هتبسط وتمخمخ ازاي تتعامل معاها في الحياة. الحجر لو كان بيقاوم المية كل مرة المية هتاكل منه حتى الى ان ينهار، كذلك النفس التي تقاوم أحداث الحياة. في الأول طاقة النفس بتبقى قوية جدا لأنها حرة، على الفطرة منتهى الحرية، لكن أول ما تبدأ النفس صاحبها يقاوم أمور الحياة حواليه بتبدأ تنهار تدريجي تدريجي إلى أن تنتهي القوة والطاقة داخلك وتبدأ مراحل الانهيار النفسي ثم الجسدي. خد نفس عميق، استشعر كل حاجة في النفس بتتغسل، استشعر انك في المكان ده وهتستمر فيه لمدة أسبوع كامل. تخيل أسبوع كامل مفيش حد بيكلمك، منعزل عن العالم، سايب كل الكون وكل الدنيا ورا ظهرك، وقاعد لحظات خاصة مع نفسك ومع ربك باستمتاع. تأمل الشمس وهي بدأ تشرق، واستشعر واعرف ان اي حاجة في الكون لا يمكن تفضل مظلمة الى الابد، وان اسود لحظات اليوم هي اللحظات اللي قبل طلوع الفجر على طول. وانت ليك الخيار، اما انك تفضل تقاوم فتزود لحظات الليل، او تتقبل وتاخدها ببساطة وتمخمخ ازاي تعمل اللي في ايديك دلوقتي، فتخلي اللحظات دي تنجلي اسرع مما تتخيل. اسمع صوت زقزقة العصافير والحيوية والطاقة المريحة، استشعر نفسك بترتوي حرية بأبسط حاجة، حجر وماء في منطقة متر في متر، مريحة جدا، طبيعية على الفطرة. خد نفس عميق من البطن، املى البطن على الاخر، واستشعر نفسك بترتوي قوي قوي، وطلعها بالراحة. قول من قلبك، انا حر بك يا رب، انا قوي بك يا رب، انا قادر بك يا رب. ايا كان الظرف اللي انا فيه، ايا كان حجم الحاجات اللي انا فيها، هتنتهي بمنتهى السرعة، وهوصل لأروع مما أتخيل. وفي يوم من الأيام هفتكر اللحظات دي وأقول يا الحمد لله، أنا كنت فين وبقيت فين. بس إمتى هيحصل كده؟ لما كسر كل الأصنام اللي جوايا، لما أبدأ دلوقتي بالحاجات اللي حواليا، وانا عارف ان ربي يقضي بالحق، وان الحياة عادلة، وطالما انا دلوقتي في الظرف ده، اذا حواليا كل الحلول بما يتناسب معايا، بس انا اللي مش واخد بالي، انا اللي مركز على اللي مش عندي، انا اللي مستني حاجة تتغير، او ظرف يتغير، او شخص يتغير، او حالة تتغير. كل دي اصنام، كسرها بقوة. قول من قلبك، اللهم الهمني كيف اتصرف لاصل الى كل ما اريد. اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. خد نفس عميق، استشعر نفسك وروحك بترتوي قوي قوي. تخيل ان انت قعدت في المكان ده اسبوع كامل، نفسك تحررت من كل لخبطة الماضي، نفسك منتعشة ارتوت ارتواء يكفيها سنة، طاقة تكفيك سنة، طاقة تخليك تواصل وتصبر وتتحدى اي حاجة بمنتهى القوة ومنتهى الحرية. اعمل التمرين ده مرة أو مرتين في اليوم لمدة 19 يوم، بإذن الرحمن ستذهل من النتائج. عايز أقول لك سر، في يوم من الأيام قعدت أتخيل إن أنا في مكان جميل، أنا بحب البحر جدا، كنت بتخيل إن أنا على البحر وفي مكان مريح نفسيا حر بختلي فيه مع نفسي ومع ربي، والشاطئ ده أو البحر ده مفيش حد حواليا خالص. وكان ساعات بيجيلي أفكار معرقلة، إزاي يعني الدنيا كلها زحمة، معقولة في مكان في مصر محدش يعرفه؟ ده الشواطئ بتبقى مليانة بشر. كنت بنسف كل الأفكار دي وبقول مع الله كل شيء ممكن، فهما نفسي كل شيء، وتخيل كل شيء ممكن أيا كان. وخلال أقل من 3 سنين ربنا رزقني المكان ده وألهمني إزاي أوصله من حيث لا أحتسب، ويسر لي كل السبل اللي تخليني أكون فيه أطول فترة ممكنة. وسبحان الله شاطئ طويل بكون عليه دايما، وما فيش مخلوق على الشط ده غيري، بستمتع فيه بالحرية، بختلي فيه مع ربي وأقول له من قلبي: اللهم لك الشكر أنك أنت الله، أنت وليي في الدنيا والآخرة، إذن أنا حر، أنا حر بك يا رب، أنا حر منك يا رب. أحمد عمارة.